الشعبي الهلال خرافي فريق الذهب شعبية شريفة. صوتكم عالي غنوا فخر الهلالي يا هلالي هلالي هلالي وغنوا لهم يا الشقردي يا محد على صوتكم عالي غنوا فخر الهلالي يا هلالي هلالي هلالي واغرق خصومك قد ما تقدر اغرق يا هلال والأفراح ما هي بصوم معك غم الساعد يرعد ويبرك عطنا من الواقع غيرك للأحلام واغرق خصومك قد ما تقدر اغرق واغرق خصومك قد ما تقدر اغرق غرق الشكردية فنولهم يا الشكردية أحسن على صوتكم عالي أحسن على صوتكم عالي أنتوا النجوم السماوية عالي وهلالكم غالي غنوا فخر يا الشكردية إهلالي إهلالي إهلالي أنتوا النجوم السماوية عالي وهلالكم غالي غنوا فخر يا الشقردية إهلالي إهلالي إهلالي خذا بيض الاعلام ومن واجه الازرق لقى اليوم الازرق حب الزعيم يزيد عام بعد عام وزعيمنا عن كل الاحباب يفرق مشجع الازرق خذا بيض الاعلام ومن واجه الازرق لقى اليوم الازرق ومن واجه الازرق لقى اليوم الازرق الدرب قدام خلي الخصوم التوه في كل مفرق المجد بيت لك من الجامل الجام اتمون وافتح بابه بدون تطرق حنا معك يا هلال الدرب قدام خلي الخصوم التوه في كل مفرق المجد بيت لك من الجامل حوله وافتح بابه بدون تطرق. غنوا لهم يا الشقردية، غنوا لهم يا الشقردية، محدن على صوتكم عالي، محدن على صوتكم عالي.